بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس تعمد الطيب شما ومسا واستعمالا. فمتى طيب محرم ثوبه أو بدنه أو استعمله في أكل أو شرب أو الدهان أو اكتحال أو استعاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه، أو قصد شم دهن مطيب أو مسك أو كافور أو عنبر أو غالية أو زعفران أو ورس أو بخور عود أو ما ينبته الآدمي لطيب ويتخذ منه، كورد وبنفسج ومنثور ولينوفر وياسمين وبان وزنبق، وشمه أو مس ما يعلق به كماء ورد وسحيق نحو مسك حرم وفدى، لا إن شم بلا قصد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الخامس تعمد الطيب شما أو مسا واستعمالا. وسبق لنا الدليل على تحريم الطيب على المحرم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحنطوه، في قصة الذي وقصته ناقته، وفي حديث ابن عمر: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وكذلك في حديث عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فمفهوم قول لإحرامه قبل أنه بعد ليس له ذلك. طيب، الطيب قلنا أيضا الطيب ضابطه ما يتطيب به عادة، وليس الطيب ما له رائحة طيبة أو زكية، لا، الطيب ما جرت العادة بالتطيب به أو استعمل طيبا. الطيب للمحرم ممنوع من استعماله في بدنه وفي ثوبه وفي مأكله وفي مشربه، يعني استعمال الطيب بجميع أنواعه، يعني يحرم على المحرم أن يستعمل الطيب بجميع أنواع الاستعمالات، يعني تطيبا و في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه. فإذا قال قائل: ما الدليل على منع المحرم من التطيب في من استعمال الطيب؟ التطيب كانه يطيب بدنه، هذا واضح، لكن ما الدليل على المنع من استعمال، يعني استعمال في الثوب واستعمال في الأكل واستعمال في الشرب؟ قالوا: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قالوا: وهذا استعمال، ليس تطيبا، وإنما استعمال للطيب. فينهى، فيؤخذ من هذا نهي المحرم عن إيش؟ استعمال الطيب بجميع أنواعه. ولأنه أيضا إذا استعمله في مأكل أو مشرب فالعلة وهي الترفه موجودة، فالعلة وهي الترف موجودة، ومن ثم قالوا إن المحرم يمنع من استعمال الطيب بجميع أنواع الاستعمالات، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، هذا إيش؟ استعمال. فيقاس عليه المأكل ويقاس عليه المشرب. ولأنه إذا أجزنا له أن يستعمل الطيب في مأكله ومشربه، فربما يكون وسيلة إلى إيش؟ أن يستعمله في ثوبه وفي بدنه، في ثوبه وبدنه. والشرع إذا نهى عن شيء فإنه ينهى عن جميع وسائله وعن كل ما يكون وسيلة له. ولذلك المحرم يحرم عليه الصيد، يحرم عليه الصيد، ليس فقط قتل الصيد، وإنما حتى التملك. فهمتم ولا؟ تملك الصيد بالنسبة للمحرم محرم، مع أن الله عز وجل يقول: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. لم يذكر الملك، لأن الملك يقول يكون وسيلة إلى قتل الصيد. فالإنسان إذا ملك صيدا ربما هذا الملك يؤدي به إلى أن يأكل هذا الصيد وأن ينتفع به، فيكون قتلا للصيد. طيب، بالنسبة يقول: تعمد الطيب شما أو مسا واستعمالا. شما يعني أنه يحرم على المحرم أن يشم أو أن يشم الطيب، صح؟ يحرم على المحرم أن يشم الطيب ولا يشم؟ يقول يشم، لأن شم المضارع دخل يا شم يشم كي يشم. لا لا القاعدة نقول إذا أردت في الفعل الماضي شم أدخل الياء المضارعة، يشم. طيب شم الطيب بالنسبة للمحرم المذهب أنه حرام مطلقا، حرام مطلقا. والصحيح في هذه المسألة يعني مسألة شم الطيب أن شم الطيب على أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يشم الطيب، أن يشم الطيب بلا قصد، يكون شمه له بلا قصد، فهذا لا حرج عليه، وهذا محل وفاق بين العلماء. فكما لو فرضنا أنه مثلا يطوف بالكعبة وشم طيبا من محرم أو بخور الكعبة أو نحو ذلك، فهذا لا حرج عليه لأنه لم يقصد. والحال الثانية أن يشم الطيب عمدا لحاجة، يعني أن يتعمد شم الطيب لحاجة، لحاجة من استعلام ومعرفة لا ترفه وتلذذ، فالمذهب أن ذلك مكروه، والصحيح أنه جائز، أنه جائز. الحال الثالثة أن يشم الطيب، أن يشم الطيب عمدا لغير حاجة، غير حاجة، وإنما يقصد الترفه والتلذذ، فهذا فيه خلاف، قيل إنه يمنع وقيل إنه جائز، قيل إنه جائز. والأقرب في ذلك الجواز، لكن نقول خلاف الأولى أنه لا يفعل، أنه لا يفعل. لكن لو احتاج إلى شم الطيب، شم الطيب للاستعلام، كما لو أراد شراء طيب وهو محرم وشمه، فلا بأس بذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: فما تطيب محرم ثوبه أو بدنه أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهان أو اكتحال أو استعاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه، أو قصد شم طيب شم دهن مطيب إلى آخره، فالخبر عين حرم وفدى. حرم وفدى وين؟ نعم السطر التاسع. نعم حرم وفدى، نعم حرم وفدى. ثم ذكر أنواع من الطيب: كافور، عنبر، غالية. الغالية تجمع أنواعا من الطيب، مثل الغالية تشبه المعمول، تعرفون المعمول؟ هذا الوادي ما يحتاج، مشهورين، معروف المعمول، أي معمول أنواع من الطيب، أخلاط من الطيب وأنواع من الطيب، هذه تسمى غالية. زعفران معروف، ورص معروف، في الإذاع. طيب بخور، عود، طيب معروف الحمد لله. أو ما ينبته الآدمي لطيب ويترك، ورد، بنفسج، منثور، ياسمين، بان، زنبق ولا نعم زنبق، وش بعد؟ وكماء ورد وسحيق نحو مسك، حرم وفدى. المهم أن الطيب يعني كثير، يعني حصره قد يصعب حصره، لأن الطيب يختلف أيضا من مكان إلى آخر. وعندنا ضابط قاعدة: كل ما إيش يتطيب به عادة فهو طيب. الورص يقول النبات في اليمن طيب الرائحة، يعني مثل هذا، مثل النعناع، الريحان ونحو. ها لا لا غير الحبك، حبق المراميذ النعناع ذا ما هو. طيب النعناع النعناع والحبق معروف، ما تعرف النعناع مو طيب؟ طيب هي ليست طيبة. نعم. والريحان، أنواع الريحان، في نوع يسمى الآس، وفي ريحان يعني أن الريحاني ربما يذكرها المؤلف أنه ثلاثة أنواع. نعم. لا إن شم بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع النحو كافور أو شم أو شم ولو قصدا فواكه أو عودا أو نبات الصحراء كخزامة وشيح وقيصوم ونرجس ويذخر. معروف الشيح. طيب معروف الشيح مثل نبات ها إيش إيه مثل الرمث. تعرف الرمث يستعمل الشاه يستعملون العلاج يطبخون يحطوا في هذا الإناء يطبخ يشرب يتخذون العلاج بعض الناس. نعم. وما ينبته الآدمي لا ويقال والله أعلم يقال إنه يطرد الوزغ. أي والوزغ من باب أولى يقال وهذا يحتاج يقول إن الوزغ هذا البرصي والبعرصي يعني ينفر من المكان الذي فيه شيح. هذا سب الله على ما تشاء. شوف أنت عندك بعرصة بالبيت. طيب اشد لك شيح وحط اي اقول اخذ شيح وحط المكان وشوف يجين ولا لا. اي لك اسبوع من هيك. وما ينبته الآدمي لا بقصد طيب كحناء وأصفر وقرنفل ودار صيني ونحوها لا لقصده ولا يتخذ منه كريحان فارسي وهو الحبق ونمام وبرم وهو ثمر الأضات كأم غيلان أو الدهن بغير مش أم غيلان أعظم الأضات الطلع أم غيلان وين وليس له شوك ضخم وله خشب صلب وله صمغ كثير أحمر ويسمى أم غيلان. يمكن على عادة يمكن لا يوجد في في في في الجزيرة يمكن في بلاد الشام أو نعم. أو الدهن بغير مطيب كزيت وشيرج ولو في رأسه أو شمه بلا قصد كجالس عند عطار لحاجة وحامله ومقلبه بلا مس ومشتريه لتجارة وداخل السوق والكعبة. تنبيه إذا مثل النعناع الحبك الدارسي اللي يسمى شو اسمه هذا الدارسين وش يسمونه قرنفل القرفة هذا أيضا وإن كان له طعم لكن لو ليس طيبا يسمى قرفة ويسمى بعض الناس يسميه سمى دارسين. ولذلك الشيخ رحمه الله بواردي نظام يقول أحب الدارسين ولست منهم ولكن لا أحب الدارسين أحب الدارسين يعني طالبين العلم ولست منهم ولكن لا أحب الدارسين يعني تنبيه حكم المحرم والمحرمة إذا ماتا كحكمهما في الحياة فلا يقربهما طيب ولا يقطع منهما شعر ولا ظفر ولا يغطى رأس الرجل ولا وجه الأنثى ولا يلبس الذكر المخيط. نعم. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله هو محرم ميت كمحرم حي يعني أنه يجنب ما يجنب الحي ودل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن لا يزال على إحرامه. السادس قتل صيد البر واصطياده وهو الوحشي المأكول وما تولد منه ومن غيره فالاعتبار بأصله فحمام وبط وهو الأوز وحشي وإن تأهل وعكسه نحو جاموس توحش فإذا أتلف المحرم صيدا أو بعضه أو تلف. طيب يقول قتل صيد البر واصطياده. الصيد يطلق على الفعل وعلى الآلة يطلق على الفعل وعلى الآلة فيقال صيد لإيش الفعل ويقال صيد لأي شيء للمصيد يعني يطلق على الفعل ويطلق على المصيد يقال صيد يعني فعل الصيد، ويقال الصيد يعني الحيوان المصيد، وهو اقتناص شرع يعني اصطلاحا اقتناص حيوان متوحش طبعا، اقتناص حيوان غير مقدور عليه، اقتناص حيوان غير مقدور عليه متوحش أصلا، هذا هو إيش الصيد. ومن هذا نأخذ تعريف الصيد، أن تعرف نأخذ تعريف أو نأخذ منه الصيد الذي يحرم على المحرم هو الحيوان البري المأكول المتوحش أصلا، هذا الصيد الذي يحرم على المحرم. فقولنا الحيوان البري خرج بذلك البحري، فالحيوان البحري حلال، قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن الحيوان البري المأكول احترازا من الحيوان البري غير المأكول، فهذا لا يسمى صيدا، لا يسمى صيدا. المتوحش طبعا يعني أصلا احترازا مما لو إيش توحش إنسي، توحش إنسي أو استأنس وحشي فلا يكون صيدا. فلو أن الدجاج متوحش ولا إنسي؟ إنسي. لو توحش الدجاجة هل نقول يحرم صيد؟ نعم، العبرة بالأصل، العبرة بالأصل، واضح؟ يعني لو مثلا أرنب استأنس أو حمام استأنس نقول لا يخرجه عن كونه صيدا، فأنا نقول هذا يباح. إذن الصيد الحيوان البري المأكول المتوحش أصلا. قال وهو والدليل على تحريم الصيد بالنسبة للمحرم أولا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وقال عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وكذلك في حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة هل منكم أحد أشار إليه إلى آخره، وهذا محل إجماع في الجملة على أن المحرم محرم من الصيد، المحرم محرم من قتل الصيد، إلا أن قتل الصيد بالنسبة للمحرم يباح في أحوال ثلاث، يباح قتل الصيد في أحوال ثلاث، بمعنى أنه يكون مباحا ولا يلزمه، أقول ولا يلزمه فدية، ولا يلزمه فدية. نذكر هذه المسائل ثم نلخصها. أولا إذا صال عليه أو احتاج إليه أو تصرف تصرفا يقصد به المصلحة وتلف، ففي هذه الأحوال إذا مات الصيد فليس فيه جزاء، ليس فيه جزاء ولا فدية. إذا نقول الأصل تحريم قتل الصيد بالنسبة للمحرم، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث مسائل. إذا صال عليه، إيش معنى صال عليه؟ يعني هجم عليه ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا شيء عليه. فلو أن شخصا مثلا صال عليه ضبع أو حمار وحش ولم يمكنه الدفع عن نفسه إلا بقتله فقتله فلا شيء عليه. ثانيا إذا احتاج إليه، أو أحسن يقول إذا اضطر إليه، إذا صال عليه أو اضطر إليه، كما لو وقع في مخمصة مهلكة وليس عنده ما يسد رمقه إلا هذا الصيد، فيجوز في هذا الحال أكله وليس عليه جزاء. الحال الثالثة أو المسألة الثالثة إذا تصرف تصرفا فيه مصلحة لهذا الصيد وترتب عليه الموت، مثل لو أراد أن يخلصه من شبكة، يعني صيد وقع في شبكة، فجاء هذا الشخص يريد أن يخلص هذا الصيد من الشبكة ولكن مات، فهل عليه شيء؟ نقول لا، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. محسن من سبيل. طيب، أما الصيد الذي يحرم على المحرم، يحرم على المحرم أكله، هو أولا ما صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة أو ما أشبه ذلك. إذن الصيد الذي يحرم على المحرم أكله ما هو؟ ما صاده، يعني باشر صيده بنفسه، أو صيد لأجله، أو كان له أثر في صيده. الدليل على هذه المسائل الثلاث، نقول أول المسألة الأولى ما صاده، دليلها قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا واضح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، وهذا صاد. المسألة الثانية: أو صيد لأجله، كما في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه حينما صاد للنبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. والثالث وأيضا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أو يصد لكم. الثالث ما كان فيه إعانة من المحرم، إما بإشارة أو دلالة أو مناولة آلة، ففي هذه الحال يحرم عليه. ودليله حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما صاد صيدا فأراد أن يطعمه بعض الصحابة، فأشكل عليهم فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل أحد منكم أشار إليه بشيء؟ فقالوا: لا. فإذن قالوا: كلوا كلوا. هذه هي المسائل الثلاث التي يحرم فيها الصيد. ويذكرها المؤلف رحمه الله، قال: فالاعتبار بأصله فحمام وبط وهو الأوس وحشي، وإن تأهل اعتبارا بالأصل، وعكسه نحو جاموس توحش. الجاموس إيش؟ الجاموس نعم، جاموس. أي بعض الناس له اسم يسمونه جرسي. أي البقرة الكبيرة يسمون جرسي كذا عندكم؟ أي ولا لا يا عبد العزيز؟ كانت خالك وشو؟ أي البقرة الكبير يسمى جرسي، ولا أدري عاد يعني سبب التسمية. ابحثها جزاك الله خير، عندك حكت البقرة صو هذه بحثين. نعم ماذا السؤال؟ كمل يا أخوان. فإذا أتلف المحرم صيدا أو بعضه أو تلف بيده بمباشرة أو سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها أو إشارة أو دل مريدا صيدا ولم يره، يعني إذا أتلف المحرم صيدا سواء كان إتلافه مباشرة أو تسبب، فالمباشرة واضح، والتسبب التسبب أي إشارة أو دلالة أو إعانة، تسبب. نعم. أو دل مريدا صيدا ولم يره، قال في الغاية. نعم. قال في الغاية: ويتجه وكذا لو ضحك يقصد به الدلالة، انتهى. وكان لو ضحك يقصد به الدلالة، يعني لو أن شخصا مثلا يلاحق صيدا في البر فجاء إليه قال: الأرنب أضحى من هنا، وضحك، لأن الضحك دليل على الرضا. دليل على الرضا. ها؟ لا مين بشارة، لا مين بشارة، ضحك يعني الضحك في الغالب دليل على الرضا. فقال مثلا يلاحق أرنب فوقف قال: سلامك بالسلام. الأرنب هذا اللي مو براح هنا ضحك، يعني أنه اتجه لهذا الاتجاه. ولقال: ويتجه وكذا لو ضحك يقصد به الدلالة. نعم. طيب، فإن لم يقصد فلو هز رأسه. هنا نعم. قال راح مني، قال طيب كذا. نعم. أو أعانه ولو بمناولة أو إعارة آلة صيد لصيد حرم عليه الجزاء. نعم، أو أعانه ولو بمناولة، يعني ولو آلة أو إعارة. فمثلا لو قدر أنه أراد أن يصيد صيدا فقال أعطني البندقية فأعطاه البندقية ليصيد، أو قال أعرني سلاحك ليصيد به، فإنه يحرم وعليه الجزاء، عليه الجزاء، يعني يكون عليه الجزاء. والثاني ليس عليه جزاء لأنه بالنسبة له الصيد مباح. طيب لو اشترك اثنان في قتل صيد فهل عليهما جزاءان أو جزاء واحد؟ كلاهما محرم، كلاهما يبت مؤثر، بندقية كبيرة تمسك ورموا. طيب أرأيت لو قتل شخصا هل عليه دية أو ديتان؟ شيخ الآية ومن قتله منكم، من اسم؟ اسم موصول يفيد العموم، يعني سواء واحد أو متعدد، فجزاء مثل ما قتل منها. فالعبرة بالحيوان المصيد، يعني إذا اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، ولعل المؤلف يذكرها. ما ذكر؟ نعم. عبث الفقهاء وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. نظيرها لو قتلوا أدميا، يعني اشتركت مثل ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص اشتركوا في قتل شخص، نقول بالنسبة للدية واحدة، وبالنسبة للكفارة على كل واحد منهم كفارة. شلون؟ هذه إذا إذا إذا تعمدوا، إذا كان هناك عمد، لكن مثل لو قلت إنه خطأ أو ما أشبه ذلك فالدية، أو عفوا عن الدية، أو قصد عفوا عن قصاص الدية. فالمهم أن الدية، أن كفارة تتعدد بتعدد القاتل، والدية تتعدد بتعدد المقتول. الدية تتعدد بتعدد المقتول لا بتعدد القاتل، وأما الكفارة فتتعدد بتعدد المقتول. ولذلك لو أن شخصا قتل قتل ثلاثة كم عليه من كفارة؟ ثلاث كفارات. نعم. إلا أن يتلفه محرم فبينهما. ولا يحرم دلالة على طيب ولباس، أو ناوله نحو آلة لا لصيد فصاد بها، أو دل حلال محرما على صيد ويضمن. طيب ولا يحرم دلالة على طيب ولباس، يعني لو أنه دله على لباس أو دله على طيب لا يحرم، مع أن الجميع من محظورات الإحرام. يعني لو أن شخصا رجلا سأل شخص قال أين الطيب، أين يباع الطيب؟ قال الطيب في المكان الفلاني، وآخر قال أين الصيد؟ فقال الصيد في المكان الفلاني، الثاني حرام والأول حلال، ما الفرق؟ نعم. يحتاج لباس، الصيد يضرب إليه لباس، والطيب أيضا فيه إتلاف، يروح تقضي القرورة إتلاف، يعني بعد لو كان بخور إتلاف واضح، ها شرب بخور، يعني قصدي بخور حط على الجمر إتلاف. نعم. اللباس يباح في حال إذا اشترط حل خلاص ما ضاع. طيب حتى الصيد بيستعلم عن صيد، ما في بس. لا ما في بس، يعني لو شخص محرم دخل مثل مكة وراح السوق الحمام قال بكم الجوز بكم كذا، ما مو مو بشاري، قال عشان اذا انتهت من عمره نطلع ونطبخ ونشتري حمام، حرام ولا لا؟ جائز. لا فرق فقهي. شو تلاف؟ طيب الطيب، الطيب قد يكون فيه تلاف. لا الطيب قد يكون فيه تلاف، يعني أرأيت لو أن الطيب أليس البخور، البخور أليس يتلف؟ يتلف، هي كسرة البخور حط على الجمر تلف طلعت. نعم. ممكن شيخ الطيب يشريب لكن ما يستخدمه، الصيد ما يحصل عليه إلا يمكن قتله، كيف يعني؟ وشلون الصيد؟ يعني الصيد ما يحصل على الصيد هذا إلا بالقتل، والقتل محرم. لا مو على كل حال ما يحصل على الصيد إلا بقتله. على على يعني أرأيت الحين لو لو أنه دله على صيد وصاده من غير قتل حرام. نعم. شيخنا ممكن اللباس الطيب لا يستفيد منها الصيد يستفيد منه. شو ما يستفيد؟ يعني إذا دل على الصيد قد يستفيد منه. طيب يدل على الطيب بطيبه بعد. اشترى طيب ويوم رجع قال عشانك جزاك الله خير والله طيب طيب. خذ هدية، شريت لي تولتين، واحدة لك واحدة لي. نعم. لا بكل مكان، مكة الآن الحمام متوفر في كل مكان. ولا يحرم دلالة على طيب يعني المحرم. أي محرم؟ أي يعني أنا محرم، جاء واحد قال لي مثلا وين يبيع الطيب؟ قلت والله الطيب هناك في المكان الفلاني. وين وين الثياب؟ محلات الثياب. قلت والله شوف الدور الثاني تحصل فوق. أي وجاء واحد قال وين الصيد؟ أين الصيد؟ قلت الصيد في المكان الفلاني. يقول حرام دلالته على الصيد. لماذا يحرم الدلالة على الصيد والدلالة على الثوب والطيب لا تحرم؟ نعم هذا وسيلة، الأول وسيلة للقتل وأما هذا ليس وسيلة. أي وسيلة، والطيب وسيلة للتطيب. قد يحتاج يمكن عمل الصيد يتجزأ يتبخن المشير الذي يدل يدخل في الصيد بعمله بإشارة، أما عمل اللباس يعني لا يتجزأ لأن من يريد أن يصيد ربما إلى الناس كثير يحتاج إلى طرقه. إيه بس لماذا لماذا لماذا يكون هذا حرام وهذا حرام؟ أنا مجرد بس حتى لو لم يقتله، لاحظ لو لم يقتل الصيد قال أين الصيد؟ قلت يمكن البناني فأمسك الصيد الآن ما قتله، دلالك إلى هو حرام. أبو ذاك يعني أنا. نعم الحلال يا أخي واضح ما يحتاج. الحلال يجوز الصيد، يجوز ما الحلال يجوز الصيد، الحلال يجوز يعني لو أن المحرم دل حلالي حلال حتى دلالة دلالة قل ولا يحرم دلالة على طيب ولباس أو ناوله آية أو دل حلال محرم على صيد ويضمنه. هو في فرق، في فرق وهو أن الصيد يمنع المحرم منه على سبيل الإطلاق، ولذلك إذا أحرم وجب عليه أن يزيل ملكه عنه، يعني يحرم عليه التملك وأن يزيل يده حتى المشاهدة، بخلاف بخلاف ماذا؟ بخلاف الطيب وبخلاف الثوب. يعني الإنسان يجوز أن يحرم ومعه ثيابه، ويجوز أن يحرم ومعه طيب، لكن لا يجوز أن يحرم ومعه صيد. ولذلك الإحرام يمنع من تملك الصيد ابتداء ومن ايش من اليد المشاهدة، حتى لو كان معه صيد يعني ملكه قبل الإحرام يجب أن يزيل يده عنه المشاهدة. هذا هو الفرق بين هذا وهذا. نعم. ولا يحرم دلالة على طيب ولباس أو ناوله نحو آلة لا لصيد فصاد بها، أو دل حلال محرما على صيد ويضمنه محرم وحده كشريك سبع إلا بحرم فيشتركان، لكن لو جرحه نحو حلال ثم قتله محرم غيره فعليه جزاؤه مجروحا. نعم. لا لأن لم يقصد التذكية أو الصيد. عند يكون إذن ميتة، لأنه يشترط في حل الحيوان قصد ماذا؟ التذكية، قصد التذكية. بل شيخ الإسلام رحمه الله يرى أيضا شرط قصد الأكل، قصد الأكل. ولذلك لو يقول لو صلى عليه حيوان لو صلى لو أنه ذبح حيوانا وفاء ليمينه، قال والله نذبح الحيوان هذا فذبحه ولم يقصد الأكل، يقول لا يحل. يصح يعني قصد، بس ما يعني ذاك الوقت ما وين أين اللي أين الذي يكون عقله معه؟ لاحظ المسألة، هاجم عليك وأنت هجوم وحمار وحش ولا ضبع، ها والتخليص أيضا ما فيه، ها شو لعبة قتله ميتوس يكون عليه فدية. لأن إذا قتله إذا مات بسبب الشبكة أو الشرك يكون موته بغير فعله. شيخ قلنا أن طيب المرأة ما ظهر لونه خفيا، ورد في حديث لكن ضعيف. هل هذا من المحظورات شيخ؟ شلون؟ إيه مدام طيب، يعني المرأة طيب والرجل طيب، لكن طيب الرجل أشد نفوذا لأنه رائحة قوية وهذا رائحة على الأطياب في شيء طيب لكن رائحته يقول مثل ما يقول هادئة. نعم. إيش؟ ما هي بطيب يا أخي. طبق علينا. إحنا قلنا طيب إيش؟ ما يطيب أبوه. الزعفران طيب. منو؟ هو أصله طيب. الزعفران أصله طيب. والمحرم ممنوع من استمر الطيب. الفرق بين تفاح وزعفران، الزعفران طيب والتفاح ليس طيبا. ما له دخل، لا يتركه. يقول لو وجد حيوانا بين الحياة والموت هل يقتله أو يذكيه؟ يقول لا ما لك دخل فيه، إلا إذا كان من فعلك، إذا كان يتضرر بالنفقة وما أشبه لا بأس قتله. أما إذا تمشي ولو وجدت حيوان يعني يمسك على ذلك الحمد لله، موته وعدم موته هل لك سبب فيه؟ لك سبب. لا لا يكثر قتل أبو الأكل. نعم. يصير طيب قوي يمنع. صابون هذا اللي مستعمل الآن، أقول الصابون العادي يستعمله الناس الآن، لوكسو ما لوكسو هذا لا في بس. مزيل حسن الله عليك. المزيل العرق كذا. لا مزيل العرق هذا فيه طيب، إلا كان شيء ما فيه طيب. لا أقول استعماله هذه لا بس، وإن كان بعضهم يعني يتحرج ويتحرز بمسألة الصابون، لأنه يعني يستعمل صابون ليس فيه طيب، يجيب هذه الصوابين هذا يسمى بوعنز، ها وش اسمه لا أبو عنزي. طيب بودرة بودرة إذا كان معطر ما يجوز، كان واضح أنه معطر، أما مثل الصابون لا بأس. ها أي ما في بس. نعم نعم. ولو دل حلال حلالا على صيد حرم فبين على صيد حرم فبينهما، ولو دل محرم محرما أو حلال أو حلال حلالا بحرم ثم دل الآخر إلى عشرة مثلا فقتله عاشر فعلى الكل، يعني الكل متسبب. فلو دل حلال دل حلال حلال على صيد الحرم نقول يحرم، ولو لم يكونا محرمين، لأن يعني صيد الحرم محرم، صيد الحرم محرم. فلو شخص في حرم مكة دل شخصا على صيد نقول حرام، وإذا قتله حينئذ يكون عليهما الجزاء. قال ولو دل محرم محرما أو حلالا أو حلال حلالا بحرم ثم دل الآخر ثم دل الآخر ثم دل الآخر فعلى الجميع الجزاء، لأن كل منهما تسبب تسبب في أقول كسبب. فلو مثلا شخص قال في المكان الفلاني في الصيد يوجد أرانب ويوجد حمام ويوجد كذا، فذهب هذا الشخص، ولكن يعني لما ذهب قال بدا له شغل، فقال لصاحبه أنا وكلتك أو اذهب إلى المكان الفلاني، ثم الثاني مثلا أخبر شخص، وهكذا حتى تعدد نقول كل عليهما أو عليهم الجزاء. نعم. وحرم أكله من ذلك كله لأنه محرم، لأنه لأن موته بسبب محرم. ولذلك الله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال أهل العلم ومتى عبر عن الحيوان ومتى عبر عن إزهاق النفس بالقتل فمعناه أنه لا يحل، كل ما يعبر به بالقتل فإنه لا يحل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، هذا فيما يذكى، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا فيما يعني الأول فيما يحل أكله والثاني فيما لا يحل أكله. نعم. وكذا ما ذبح وصيد لأجله ويلزمه بأكله كله الجزاء وببعضه قسطه لحما، وما حرم عليه لدلالة أو إعانة حلال أو صيد له لا يحرم على محرم غيره كحلال، وإن قتله أو أمسكه محرم أو حلال بالحرم فذبحه ولو بعد حله أو أخرجه من الحرم ضمنه، يعني العبرة به أخذه من الحرم. وكان ما لغير حاجة وكان ما لغير حاجة أكله ميتة على جميع الناس ولحاجة ولو بعد حله أو أخرجه من الحرم ضمنه. وكان ما لغير حاجة أكله ميتة على جميع الناس ولحاجة أكله ميتة نجسة في حق غيره لا في حق نفسه. يعني وإن قتله أو أمسكه محرم أو حلال بالحرم فذبحه ولو بعد حله أو أخرجه من الحرم ضمنه. وكان يعني هذا الحيوان ما لغير حاجة أكله ميتة على جميع الناس ولحاجة أكل ميتة نجسة في حق غيره لا في حق نفسه. هو في مشكلة في العبارة في وكان الذي لغير حاجة أكله ميتة على جميع الناس، يعني الذي قتل لغير حاجة، والذي قتل لحاجة أكله ميتة ونجس في حق غيره لا في حق نفسه. نعم. ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم إنسي ومحرم أكل كذئب وثعلب ورخم وبوم وكالفواسق الخمس حدأة وغراب وفأرة وعقرب وكلب عقور، ويسن قتلها حلا وحرما وقتل كل. يقول ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم إنسي، فالحيوان الإنسي يباح في الحل وفي الحرم حتى ولو توحش اعتبارا بأصله، قال ومحرم الأكل، ما حرم أكله بذي الهر، قتله في حل أو قتله في حرم لسبب أو لغير سبب، نقول ليس له تأثير. قال وثعلب، ثعلب لأن الثعلب من ذوات السباع، ورخم وبوم وكالفواسق، البوم معروف والرخم يطائر غزير الريش أبيض اللون مبقع بسواد، له منقار طويل قليل التقوس رمادي اللون إلى الحمرة، وأكثر من نصف مغطى بجلد رقيق، له جناح طويل مدبب. فهمتم؟ ها؟ تعرف طيب. طيب وبوم وكالفواسق الخمس، حداء غراب وفأرة وعقرب وكلب عقور وأيضا وحية كما ورد في بعض الروايات، هذه أيضا يجوز قتلها. والحداء يقول طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة ونحوها، يقال هو أخطف من الحداء، والجمع حداء وحداء وحداء، وأيضا تسمى الحدية، تسمى الحدية. ها الحداية أي حداء يكون على وزن عنبة، عنبة ومعروفة، وهي يعني أشهر مما ذكر أنها يقول مغرمة بكل ما لونه أحمر، كل شيء لونه أحمر تخطفه. وإذا تخطف اللحم، ذكرنا لكم في خصائص منى أو مما ذكر في خصائص منى، ومنع حدات من تخطف لحمها، كل ما مر عليكم ذكرنا ولا لا؟ قلنا بعض العلماء رحمهم الله ذكر أن منى مشعر منى أن له خمس خصائص، خمس خصائص ما هي؟ اتساعها للحجاج جميعا، اتساعها لجميع الحجاج ولو جاوزوا الحد. والثاني منع الحداء من تخطف اللحم. والثالث الذباب، يقول ما يقع على الطعام، قلة البعوض. ها؟ وقلة البعوض، وقلة البعوض وما في بعوض. والرابع أن الحصى رمي الجمار، أن الجمار حصى الجمار ما رفع منه، ما قبل منه رفع، يرفع. لكن هذه أقول فيها نظر، ولهذا يقول الشاعر والناظم وآيومنا خمس فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحد، ومنع حدات من تخطف لحمها، وقلة وجدان البعوض بها عدة، ومنع ذباب أن يقع في طعامها، ورفع الحصى المقبول دون الذي رد، دون رد. لكن مسألة البعوض، بعوض بعري مو بعوض، أقول موجود. ها؟ والذباب. إيش؟ البعوض والذباب والحصى. إيه. مش فيها الحصى. قصد الشيخ الرفع الحصى. لا الحصى يرفع رفع معنوية مو بالحصى. إيه. هذا أمر غيبي يعني. نعم. هذه الحجاية ومورة بكل شيء لونه أحمر. وذكر بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله أن من خصائصها أنها تقف أثناء طيرانها، تقف شن تقف؟ تقف لها يعني ما تحلق بجناحيها، تقف أثناء طيرانها، وأنها تخطف من جهة اليسار فقط ما تخطف من جهة اليمين. والغراب المراد به ماذا؟ الغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، لأن الغربان ثلاث أنواع، الغراب الأسود الكبير وهذا قليل ومن النوادر، والثاني الغراب الأبقع وهو ما في ظهره أو بطنه بياض، وهذا معروف بالأذية لأنه ينقر دبر الإبل ويقطع شمرخ النخل، وهذان يحرم أكلهما الأول والثاني. النوع الثالث من الغربان غراب يسمى غراب الزرع ويسمى غراب الزاغ، يسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، وهذا صغير نحو الحمامة، هذا مباح يباح أكله، هذا يباح أكله. نعم. الفأرة معروفة تسمى الفويسقة، والعقرب معروفة، ويذكرون من خصائص العقرب أنها لا تلدغ الجسم حتى يتحرك، الجسم الساكن يقول لا تلدغ، لا تلدغ إلا إذا حصلت حركة تلدغ. وكلب عقور يعني ما عرف منه العقر، وهو العض والنهش. بقيت السادس الحية كما ورد في بعض الحديث. قال ويسن قتلها حلا وحرما، يعني في الحل والحرام. وقتل كل مؤذن طبعا. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله قاعدة وقالوا يسن مطلقا قتل كل مؤذن، يسن مطلقا قتل كل مؤذن، مطلقا يعني في حل أو حرم، قتل كل مؤذن يعني كل ما من طبع أذية. وأخذوا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهن فواسق، فكل حيوان يكون بطبيعة الأذى والعدوان فإنه يستحب قتله، يستحب قتله. أواضح الآن؟ إذن كل حيوان يؤذي فإنه يقتل، بل يستحب قتله، يعني قتله الإنسان إذا قتله مأجور، سواء كان ذاك في الحل أو في الحرام. مثل إيش؟ الحدأة، الغراب، الفأرة، الكلب العقور، الحية، إيش بعد؟ ذكرنا العقرب، ها؟ أي؟ طيب. أين؟ ولو قال العلماء قال الفقهاء ولو صغيرا اعتبارا بالمآل، اعتبارا بالمآل. الصغير يكبر. طيب. أما ولهذا قال قتل كل مؤذن كأسد وفهد وما في معناه وباز وصقر وشاهين، أنواع من الصقور، وعقاب وحشرات مؤذية كزنبور وبق وبراغيث وديدان. إذن كل شيء يؤذي فإنه يقتل. طيب ما لا يؤذي، ما لم يحصل منه أذية، يعني ما حرم أكله ولم يحصل منه إذا، فهل يحرم أكله، يحرم قتله، أو يباح قتله، أو يكره قتله؟ فيه خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم قتله، ولكن هذا ضعيف لأن التحريم يحتاج إلى دليل، وليس هناك نهي خاص عن قتله. وقال بعض أهل العلم إنه يكره، واستدلوا بما سبق. وقيل إن قتله مباح ولكن لا ينبغي إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة وإلا فإنه يترك. السبب قالوا لأمرين. الأمر الأول أنه آية على قدرة الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وثانيا أنه يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إذن الحيوان الذي لم يحصل منه أذية، أقول لا نقول قتله حرام، ولا نقول يطلب قتله، فلا نقول إنسان اقتله، ولا نقول لا تقتله، دعه ما دام ما حصل منه أذية اتركه. لكن لو قدر أنه قتله فليس عليه شيء. مثل ماذا؟ مثل الهر، القط. الآن لم يرد أمر بقتله، ولم يرد نهي عن قتله. بعض الكلاب، ليس كلب عقور ولا كلب أسود، لم يرد فيه أمر ولا نهي، ما حكم قتله؟ نقول الأحسن يترك ما دام لم يحصل منه أذى، يترك. أما لو كان مثل الكلاب يحصل منه أذية، تعتدي على المزارع أو تزعج الناس وتزعج الأطفال وتروعهم، هنا تقتل. لكن لم يحصل منه أذية لا، فإنسان ما يمشي مثلا في الشارع كل ما شاهد هر لحقه وقتله، هذا ما هو. نعم. إيه مش فيها، إذا أذت تقتل. إيه لا جائز، ما فيها. إذا قتلتم فأحسن قتله، رش عليهم الآن، ما فيها. يقول بعض الأسماك لا يمكن إزالة رائحتها إلا بالصابون المعطر مع الطيب، لو فعله محرم. لا مو صحيح، يزال، يعني الإزالة بالليمون تروح ريحته. هل تجب عليه الفدية؟ نعم، لو استعمل الطيب، لأن هذه ما هي بضرورة، يعني كونه يزيل رائحة سمك من يده هذه ليس ضرورة. وكذلك بعد أكل البصل لو استخدم محرم بخاخا معطرا في الفم أيضا هل عليه فدية؟ نعم استمرت، وبإمكانه أن يعدل ذلك بماذا؟ معجون الأسنان، يعني أكل البصل ويريد أن يزيل الرائحة. هذا البخاخ أيضا لا يزيل الرائحة، لأن الرائحة تنبعث من إيش؟ من المعدة، تنبعث من المعدة. يقول إن الإمام النووي رحمه الله قال المني كالرحم في اتساعه، قال منى منى كالرحم في اتساعه، هذا صحيح. وهي منى عموما فيها الحمد لله فيها بركة تحمل العجاج، لكن ما ذكر من أنها أيه وقف وقتلها ما في بأس، لو وقفت وقتلتها ما في بأس، تؤجر عليه. مثل الوزغ لو أتوزغ مثلا قتلته، لا النبي عليه الصلاة والسلام الوزغ قال من قتله في المرة الأولى 100 حسنة. ولذلك الحيوانات التي أمر الشارع نص الشارع على قتلها سبعة: الكلب العقور، الغراب، الحية، الحدأة، الفأرة، العقرب، الوزغ، هذه سبعة مأمور بقتلها، متى شاهدتها اقتلها ولك أجر، لأن هذا الحيوان طبيعة الأذى كلها مؤذية. يعني تأمل الكلب العقور مؤذي، الفأرة مؤذية، قيصقة، الغراب أيضا مؤذي، وكذلك أيضا بالنسبة للحية، كذلك بالنسبة للوزغ، فيه طبيعة، يعني ليست مسألة مؤذية، لا طبيعتها الأذية، يعني أصل طبعها للأذى. فإذا قال قائل، قد يقول قائل مثلا إذا كانت من طبيعة الأذى فلما خلقها الله، لما خلق الله عز وجل هذه الحيوانات التي يعلم سبحانه وتعالى أنها مؤذية؟ يقول الله عز وجل لا يفعل فعلا ولا يشرع شرعا ولا يحكم حكما ولا يخلق خلقا إلا لحكمة، علمها من علم وجهل من جهل. خلق هذه المؤذيات يعني له حكم متعددة، منها أولا أن يعرف الإنسان ضعفه أمام قدرة الله، يعني ضعفه أمام قدرة الله عز وجل. ولذلك لما كان أحد العلماء رحمه الله جالسا عند أحد الملوك الظلمة جبار ظالم، فوقع على فكان هناك ذباب يقع على أنف على هذا الملك ويروح، فقال ما أدري لما خلق الله هذا الذباب، فقال هذا العالم قال ليرغم به أنوف الجبابرة، يعني هذا الذباب اللي يقع على العذرة ويقع على النجاسات يأتي ويقع على أنفك يرغب أنوف الجبابرة. ثانيا من من من من الحكم أيضا أن يعرف الإنسان قدر نعمة الله، أن يعرف الإنسان قدرة الله عز وجل على الخلق، حيث يخلق الضار والنافع، كما أنه سبحانه وتعالى خلق الحيوانات التي فيها منفعة أيضا خلق الحيوانات فيها مضرة، بل قد تجتمع المضرة والمنفعة في عين واحدة، قد تكون العين الواحدة يعني الحيوان الواحد فيه منفعة وفيه مضرة. مثل الذباب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وذكرنا لكم مرة قصة الخنفساء، ولا ما ذكرناها؟ الرجل كان رأى خنفساء، كان عنده نوع من التكبر، فقال ما أدري لماذا خلق الله الخنفساء، ألي جمال شكلها أم لطيب رائحتها، ليش خلقها الله؟ ما لها فائدة. يقول فابتلاه الله عز وجل بالآكلة، الآكلة تأكل لحم الغرغرينة، فصار تأكل لحمه وصار يبحث عن العلاج، لم عجز، فطاف البلدان ويمين يسار ولا ويأس إلا من روح الله عز وجل. يقول فبينما هو جالس في بيته أو في داره سمع رجلا يمشي بالسوق ويقول يا من يريد العلاج، كان الأطباء الذين يقدمون إلى البلدان يدورون يتمشى، فقال لغلامه علي به، ايش تبي بهذا؟ هذا أنت ذهبت الآن أطباء العالم والحكماء ولم تجد، فهذا الذي يطوف في السوق هذا ما في خير، لو في خير ما أي مطاف. فقال أحضره. يقول لما حضر وأخبره بما فيه من الداء نظر إليه ونظر فقال علي بالخنفساء. يقول الطبيب هذا علي بالخنفساء، فأحضرت له خنفساء فقتلها وأحرقها ودقها وذرها على الجرح. يقول فما لبث أيام إلا برئ. سبحان الله، شف جعل الله عز وجل شفاءه فيما استحقره من خلق الله. ونذكر إن شاء الله الحكم الدرس.